إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تكلمنا أمس أن بني عمرو بن عوف بنوا مسجد قباء ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لهم فيه، فحسدهم إخوانهم بنو غنم بن عوف، وكان من بينهم رجل يكنى أبا عامر الراهب، وكان أبو عامر الراهب رجل قد تنصر قبل الإسلام وعرف بتأله وعبادة، وكان معظما عند الناس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وحل بها صرف وجوه الناس عنه، ومن أسباب العداوة صرف الوجوه، أن يكون بعض الناس لهم سيادة ولهم كلمة، فيأتي إنسان أفضل منهم أو أعلم منهم فيصرف الوجوه عنهم فيعادوه. وهذه من عادات اليهود والنصارى التي أخبرنا النبي أنها لا بد أن تكون، وهذه من الظلم والبغي الواقع بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما رأى أبو عامر أخذ موقفا من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فأخذ على عاتقه المحاربة، وهو الذي ثور هوازن في حنين. ثم لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على العرب مجتمعين في حنين، التحق إلى الشام، ذهب إلى الشام وزار هرقل وألبه وطلب منه أن يمده برجال ليغزو النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب المسلمين في المدينة. وكان بنو غنم بن عوف يفتخرون بوجود هذا الرجل منهم، وكانوا يقولون، تداعى بعضهم لبعض وقالوا: نبني مسجدا كما بنى أهل قباء المسجد، وفيما بعد يأتينا أبو عامر الراهب فيصلي فيه، وندعو محمدا إليه حتى يسكت عنا، وحتى ننال من الخير ما ناله من قبلنا. بنو غنم وجدوا شابا صغيرا اسمه مجمع ابن جارية، فوضعوه إماما، وكان قارئا محسنا للتلاوة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هدمه. وفيما بعد أراد أهل قباء أن لما كبر أن يضعوه إماما، فأبى عمر وقال: أنت إمام مسجد الضرار، كيف تؤم بالمسلمين؟ فقال مجمع: يا أمير المؤمنين، والله كنت صغيرا وكنت لا أعرف ماذا بيتون، وكانوا لا يقرؤون، فقالوا لي: إما بنا، فأممت فصليت، فوالله إني لا أحبهم ولا أحب فعلهم وما كنت أعلم هذا. فعذره عمر وجعله في زمنه إماما لمسجد قباء، رضي الله تعالى عن عمر وعن مجمع. فبنوا المسجد وصلوا فيه، وقبل الصلاة فيه وهم يبنونه بعثوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تجهز لغزوة تبوك، فقال إني في شغل وإني على سفر وإن شاء الله لما أعود أصلي فيه. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة تبوك أطلعه الله عز وجل على أسرارهم وعلى خبرهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه ليحرقوه ويهدموه. فأرسل صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعا ابن عدي ووحشيا قاتل حمزة، وأخذ مالك بن الدخشم شعلة نار من بيته، وكانت بيته قريبا من هذا المسجد، فحرقه، تصدع جدرانه وهدم. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون موضع قمامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسير في الطريق الذي يوصل إليه بعد أن نزل عليه قول الله عز وجل لا تقم فيه. وقلنا أن مسجد الضرار يلحق به كل مسجد بني بجانب مسجد، والأصل في المسلمين في مساجدهم أن يجتمعوا، ومتى وجد مسجد يجمع الناس فيحرم إقامة مسجد بالقرب منه لتقع الفرقة بين المسلمين، ولا يجوز إحداث أي بناء فيه ضرر. لا يجوز لرجل أن يحفر بئرا في أرضه إن كانت في طريق المسلمين، ولا يجوز للجار أن يحفر في أرضه ليسرق ماء جاره من بئره بأن يجعل بئره بجانب بئره، ولا أن يبني ما يحجب عنه الضوء وما يحجب عنه الهواء، ولا أن يضع في بيته ما يؤذي جاره من ريح أو من سوء يستاء به. فإذا كان هذا ممنوع في المسجد ففي حقوق البشر من باب أولى. وكذلك لا يجوز الافتئات على الأئمة والتعدي عليهم وإقامة الصلاة دون إذنهم، ولا يجوز إقامة أكثر من جماعة في وقت واحد، ولا يجوز أن تتعدد الجماعات. وقد استدل بعض أهل العلم كابن العرب المالكي والقرطبي وغيرهما من المالكية على كراهية الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى بقوله تعالى هنا وتفريقا بين المؤمنين. فالأصل في المسلمين أن يجتمعوا في جماعاتهم، والمسلمون على الرغم من أنوفهم هم جماعة واحدة يجمعهم اسم الإسلام. قال وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. من قبل إيش تعود هذه من قبل؟ من قبل بناء الضرار. قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا. الإرصاد تقول العرب رصدته، أي الانتظار مع الترقب، ويقولون في الخير رصدته وأرصدته، ويقولون في الشر رصدته وأرصدت له. يقولون في الشر رصدته وأرصدت له، وفي الخير رصدته وأرصدته. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، المعني بمن حارب الله ورسوله المعني هنا أبو عامر الراهب. وأبو عامر الراهب هذا كان والد حنظل الغسيل، كان والد الصحابي الجليل حنظل الغسيل الذي خرج للجهاد وهو جنب فغسلته الملائكة رضي الله تعالى عنه. فهذا أبو عامر كان والده. فالمراد هنا وإرصادا اتخذوا مسجدا وهم يترقبون، ينتظرون بترقب قدوم أبي عامر العابد. قال وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي من قبل كانوا يترصدونه من قبل إقامة مسجد الضرار. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فالأعمال على حسب النوايا والمقاصد، فهم فعلوا فعلا ظاهره الخير وهو بناء المسجد، ولكن الأحكام تدور مع المقاصد والنيات، وتدور مع المعاني ولا تدور مع الألفاظ والمباني. لا تقم فيه أبدا. لا تقم فيه أبدا. أبدا عند أهل العلم ظرف زمان. ظروف الزمان عند العلماء قسمان: ظرف زمان معلوم، وظرف زمان مبهم. ظرف الزمان المعلوم مثل قولهم اليوم وغد والأمس. والأمس هي الكلمة الوحيدة في العربية إن عرفت نكرت وإن نكرت عرفت. لما تقول الأمس في التعريف تريد يوم مضى سبق لا تعرفه أي ما هو، ولما تقول أمس بدون التعريف يكون البارحة. إن نكرت عرفت، وإن عرفت نكرت. الآن أبدا، أبدا ظرف زمان معين أم مبهم؟ مبهم، ظرف زمان مبهم. ومن تفريعات الأصوليين في العموم، في مباحث العموم، يقول الأصوليون كما تعلمنا في دروسنا في الأصول، يقولون النكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، ويقولون الظرف المبهم، ظرف الزمان المبهم في سياق النفي من ألفاظ العموم. الظرف المبهم في سياق النفي من ألفاظ العموم، هذا أبدا ظرف مبهم فهو كالنكرة، جاء في الآية في سياق النفي فهو من ألفاظ العموم. ما معنى هذا؟ أي لا تقم فيه يا محمد في أي وقت من الأوقات ولا في أي حال من الحالات، هذا معنى العموم. لا تقم فيه البتة، لا تقم فيه أبدا. لكن النكرة في سياق النفي في سياق الإثبات هل هي من ألفاظ العموم؟ النكرة في سياق الإثبات هل هي من ألفاظ العموم؟ لا. طب أبدا في سياق الإثبات ألفاظ العموم؟ لا، لأنه المبهم ظرف الزمان المبهم يعامل معاملة النكرة. فلو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق أبدا، كم تطلق؟ طلقة واحدة، لأن النكرة في سياق الإثبات هذه نكرة أبدا، جاءت في سياق نفي في سياق إثبات؟ في سياق إثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولذا من قال لزوجته أنت طالق أبدا هذا لا يعم، فهذه طلقة واحدة عند أهل العلم. شاهد: لا تقوم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة ولمن بعده تبعا، لا تقوم فيه أبدا. فالمراد بأبدا هنا نكرة في سياق أو ظرف زمان مبهم في سياق النفي فيراد به العموم. لا تقوم في هذا المسجد أبدا. لمسجد أسس على التقوى، هذه اللام الابتداء، ومسجد مبتدأ، أسس على التقوى صفة أو نعت للمسجد. من أول يوم أحق الخبر، أحق أن تقوم فيه. وقع خلاف في تحديد هذا المسجد، وجماهير المفسرين يقولون هو مسجد قباء. قال مسجد أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد قباء هو أول مسجد أسس في الإسلام، أسس قبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في صحيح مسلم أن هذا المسجد هو مسجده، ولا يمنع أن يكون هذا المسجد وهذا المسجد أسس من أول يوم على التقوى، أن يكون المراد هذا وهذا، هذا أمر لا مانع فيه، أن يكون المراد مسجده أو مسجد قباء، فالأمر الحمد لله واسع. أسس على التقوى، أسس أصل أنشئ، وقال من أول يوم. علماء العربية يقولون الظرف لا يجر بمن، وإنما الظرف يجر بإيش؟ بمنذ. فمثلا تقول، يقول القائل لم أرك، لا يجوز أن تقول من شهر، وإنما تقول منذ شهر. ولكن هنا يوم جرت بمن، والمراد ليس ظرف الزمان المحدد المعين، وإنما المراد لمسجد أسس على التقوى من أو من قيامه، من بداية قيامه. المراد إيش؟ الإنشاء وأول الظهور والبداية. فهذا المسجد، مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أسس من البداية على الخير والتقوى. هذا ذكر في مقابلة، في مقابلة مسجد الضرار الذي أسس على الشر من البداية. وفي هذا إشارة إلى أن السبق له معنى، فالسابق ليس كاللاحق، وقد مدح الله المؤمنين بالسبق، قال من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال تقوم فيه، تقوم فيه لإيش؟ الصلاة، أن تقوم فيها الصلاة. ولطول الصلاة وتحسين الصلاة التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل القيام فقط، قال أن تقوم فيه. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فجعل الصلاة قيامة. فالمراد أن تقوم فيه الصلاة. قال أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أن يتقصد الإنسان الصلاة في مسجد فيه أهل خير وأهل سنة وأهل دين، هذا أمر حسن. والمراد أهل قباء، وكانوا يستنجون، يغسلون مقاعدهم بعد البول، فمدحهم الله عز وجل بهذا العمل كما ثبت في جملة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير سبب نزول هذه الآيات الكريمة أنه كان في المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قد تنصر في الجاهلية يقال له أبو عامر الراهب. وبعد أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعلى شأن الإسلام والمسلمين في بدر، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى وتمرد وفر إلى مكة ثم إلى هرقل، واستنصره على حرب المسلمين، فوعده ومناه وأقام عنده، ثم كتب إلى جماعة من قومه بأن سيقدم بجيش يرد فيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا ومرصدا ومرصدا، فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء. وبعد فراغهم منه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فقال صلى الله عليه وسلم إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. وفي عودته من تبوك وعلى مسافة بعض يوم من المدينة نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار وما عزم بانوه من الكفر وتفريق المسلمين، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل وصوله إلى المدينة. وقيل الذي بناه 12 رجلا الذين قال الله فيهم وهموا بما لم ينالوا فيما مضى، هؤلاء الذين بنوه، هؤلاء كانوا قد تجردوا كما قال الله عز وجل مردوا على النفاق، تجردوا وانشغلوا بالنفاق، انشغلوا بمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه، بعث مالك بن الدخشم ومعن بن عدي ووحشي. فأنزل الله عز وجل لا تقم فيه أبدا الآيات. وقوله تعالى ولا يحلفن أي الذين بنوه إن أردنا إلا الحسنى أي إلا خيرا. قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون. يشهد أشد ألفاظ اليمين، أشد ألفاظ البيان. ومن بديع كلام النووي رحمه الله في كلامه الغيبة والكذب في كتابه الأذكار يقول أكثر شيء فيه يعني تشديد في الكذب على الله عز وجل أن يقول الإنسان يشهد الله أني ما فعلت كذا وهو لم أني فعلت كذا وهو لم يفعله، أو يشهد الله أني لم أفعله وإيش ويكون قد فعله. الشهادة البروز. فالله عز وجل يشهد وشهادته سبحانه حق، والله يشهد إنهم لكاذبون، وهو سبحانه الذي يعلم ما في السر وأخفى، ما في النوايا ويعلم الخفايا. والله يشهد إنهم لكاذبون أي فيما قصدوا ونووا، وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباء وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي من قبل بناء المسجد، وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه الله. وقوله لا تقم فيه أبدا نهي له صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له في ذلك، كما قررنا أكثر من مرة. كل خطاب خاطب الله فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فهو لأمته من بعده إلى قيام الساعة ما لم توجد قرينة تبين أن هذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يعني مذكور في كتب أهل العلم. قال لا تقم فيه أبدا نهي له صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له في ذلك، عن أن يقوم فيه. قلنا القيام لتقوم فيه للصلاة، وأشرف شيء في الصلاة القيام. أيهما أفضل، القيام أم الركوع أم السجود؟ أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ الفضل القيام أفضل، أما الدعاء بالسجود أفضل. الذكر في القيام أفضل وهيئة السجود أفضل. الذكر في القيام أفضل وهيئة السجود أفضل. لكن الصلاة لأن جلها قيام كانت سميت الصلاة لا تقم فيه أبدا نهي له والأمة تتبع له في ذلك، عن أن يقوم فيه أن يصلي أبدا. وقلنا أبدا نكرة أو ظرف زمان مبهم في سياق النفي، وهذا من الفضل العموم لا تقم فيه في أي وقت من الأوقات ولا في أي حالة من الحالات، هذا المعنى. ثم حثه على الصلاة بمسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنيانه على التقوى. التقوى طاعة الله، الخوف من الله، الوقاية مما يغضب الله عز وجل، خلاف ذاك المسجد. ولذا يعلم أن الضرار ليس للمسجد وإنما لأهله، أن يضرروا بالمسلمين المصلين المسجد الآخر. تأملوا معي قول الله تعالى هنا أحق أن تقوم فيه، أحق أفعل من حق، وأفعل تأتي في بمعنى المشاركة، تكون في جانبين أحدهما أظهر من الآخر. فمسجد قباء أحق. طب هل الضرار حق؟ هل فيه حق أم هو باطل بالجملة؟ هو باطل، لكن ما هو وجه الحق فيه؟ من صلى فيه وهو لا يعلم، من صلى فيه وهو لا يعلم، من صلى في مسجد ضرار مثل مجمع بن جارية الإمام الشاب الصغير لما لامه عمر حلف له أنه لا يعلم، وكان صغيرا وكان قارئا للقرآن، وكان بنو غنم بن عوف لا يقرؤون وضعوه وما شابه، فعذره عمر. ولذا جاءت هنا أحق. وهذا يشير إلى أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا. المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا في كل شيء، والله تعالى أعلم. يعني واحد في مأتم يسمع قرآن، هل يجوز قراءة القرآن في المأتم؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لكن هل له أن يلغو إن سمع القرآن؟ ليس له أن يلغو، لأن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، يبقى قرآن ولو أنه غير جائز. فمن الخطأ أن نعامل المنهي عنه شرعا كأنه غير موجود حسا في عشرات المسائل. ومما يشير إلى صحة هذا هنا قول الله تعالى أحق أن تقوم فيه، فجعل له وجه حق عند من لم يعلم حال المسجد وأنه قد بني على وأسس على الشر وأسس ضرارا بمسجد قباء. قال ثم حثه، أي حث الله نبيه صلى الله عليه وسلم على الصلاة بمسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنيانه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المسلمين ومعقلا للإسلام وأهله. ولهذا قال لمسجد، اللام للابتداء، مسجد مبتدأ أسس على التقوى من أول يوم نعت، أحق خبر، حق أن تقوم فيه. والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء. ولهذا جاء الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح، في صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. وفي البخاري كان يزوره كل سبت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا تارة وراكبا تارة. وهذا من الامتثال لقول الله لا تقوم فيه، لقوله تعالى لمسجد أسعى التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وروى الطبراني عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال ما هذا الطهور، طهور للطهور، طهور للطهور، ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ ما الفرق بين الطهور والطهور؟ طهور الماء، الطهور الماء، والطهور العمل، العمل، عمل الوضوء أو الغسل مثل الفطور والفطور، والفطور الأكل، والفطور طعام معد للأكل مثل الوقود والوقود، الوقود الحرق، والوقود الشيء المعد للإيش؟ الحرق، وهكذا. قال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ فقال يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو قال مقعدته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في جوف المدينة، أي المسجد النبوي الموجود الآن، هو المسجد الذي أسس على التقوى، وهذا ورد في صحيح مسلم، وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا. لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسجد، قال المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا، تفرد به أحمد. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري أنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي. وكذا رواه الإمام الترمذي وصححه والنسائي ومسلم في صحيحه رحم الله الجميع. فإذا هذا المسجد هو إيش؟ هو قباء، والنبي صلى الله عليه وسلم باب أولى، لكن أصالة الآيات وردت في مسجد قباء والله تعالى أعلم. وقد قال بأنه مسجد النبي جماعة من السلف والخلف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب واختاره ابن جرير. وقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القذورة. ثم قال الله عز وجل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. أفمن، هذه استفهام للتقرير، ومن بمعنى الذي، أسس بنيانه، البنيان هو الأصل، الأساس هو الأصل، الأساس جمعه أسس، والأس جمعه إساس. وهنا أفمن أسس بنيانه قرئت أفمن أسس بنيانه، بنيانه على المجهول، وقرئت أفمن أسس بنيانه على الإيش؟ على الإضافة، قرئت أيضا على الإضافة، قرئت أفمن أسس بنيانه وقرئت أفمن أسس بنيانه وقرئت أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا. شفا، شفا الشيء حده، الجرف السيل إن جرف شيئا فأحدث حفرا من جانبي النهر، هذه تكون إيش؟ تكون جرف، جرف تصدعات لا أساس لها. قال أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، هارة شو معنى هارة؟ سقط، للآن هذا التعبير موجود على لسان العامة اللغة الدارجة، انهار كذا، انهار سقط، انهار لغة صحيحة وذكرها ربنا في القرآن الكريم، ما زالت العامة تذكرها، يقولون انهار، انهار ما معنى انهار؟ سقط، وقع، ما بقي. قال أمن أسس بنيانه على شفا، على حد، جرف، جرف إيش؟ الحفر التي لا أساس لها، وهذه الحفر إيش حالها؟ سرعان ما تنهار. في هذا إشارة إلى أن التقوى أبقى، وإلى أن ما قام على تقوى الله عز وجل وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فالذي يبقى، فالذي يعمل من أجل الله عز وجل فهذا باق، والذي لا يعمل لله سبحانه وتعالى سرعان ما يزول. إذا هذا الشر يا إخوة وهذا الفساد الموجود، هذا لا أصول له، لا جذور له، لا نخاف منه، والمسلمون يفعلونه بغفلة، وما حصل إلا لأن المصلحين ما قاموا بواجباتهم. فالشر والفساد أمر دخيل أصيل على النفس وأصيل على الحال على المجتمع. فلو وجد تقوى الله عز وجل وعمل المصلحين الصادقين وتوفيق الله لهم ما بقي لهذا الشر وجود. فحال من لم يكن لله عز وجل كحال إيش؟ كحال بناء قام على مثل الجرف، ليس على الجرف فقط وإنما على شفة، على حفة هذه الجرفة، سرعان ما ينهار. لذا نعوذ بالله الكفر لما ينهار إلى الأبد. هلك كسرى ولا كسرى بعده، وهلك كسرى قيصر ولا قيصر بعده. الشر لما يزول بالكلية. أما الحق إن أضحض وإن أبعد وإن حورب يبقى له وجود. انظروا إلى الإسلام كم حورب في أقاصي الدنيا ويبقى له وجود، يبقى له قوة. انظروا إلى بلاد المسلمين ولا سيما مثلا بلاد التي حكمت تحت الشيوعيين. الآن الحمد لله الإسلام فيها بخير، ونحمد الله تعالى أن بعض أهلها من الآن طلبة العلم ويحبون العلم وما شابه. الخير باق في النفوس، هذه سنة لله سبحانه وتعالى. فالذي يؤسس على تقوى الله فهذا له أساس ثابت. وكما قال حذيفة ويعزى هذا ابن مسعود قال: الخير الحق ثقيل مريء، ثقيل لكنه مريء عن النفس، والباطل خفيف وبيء. الباطل خفيف سرعان ما ينتشر لكنه وباء. لا استقرار له إن جاء الحق، لا استقرار له ولا وجود له إن وجد الحق. قال: أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. انهار فعل ماض، أين فاعله؟ أين فاعل انهار؟ قال: فانهار به في نار جهنم. ممكن يقال: فانهار من أسس بنيانه على شفا جرف، وممكن يقال: فانهار إيش؟ فانهار بنيان من البنيان الذي أسس على جرف هار. يحتمل هذا ويحتمل هذا، وعليه يعلم أن هذا مثل. وإلا لما بعث النبي هل كان هنالك بناء؟ ولما بعث النبي انهدم هذا البناء وتصدع، أنه هذا إيش على الراجح؟ هذا إيش؟ هذا مثل. ما الفرق بين المثل والقصة؟ ما الفرق بين المثل في القرآن؟ قصة حقيقية، أمر حقيقي، حدث تاريخي واقع، خلافا لزنادقة الأدب في هذا العصر، العصر المنصرم، القرن المنصرم، الذين زعموا أن القصة ربما تكون ذكرها الله من أجل أن يتحدى العرب في الأسلوب. فالله بيتحدى العرب فبيتفنن في القصة وبيقدم وبيأخر وبيكرر ومن باب التحدي وقيام المعجزة. نقول: نعم، يوجد في القرآن تقديم وتأخير، ويوجد في القرآن إعجاز، لكن القصة حدث تاريخي حقيقي. لما ذكر الله الأنبياء وقصة الأنبياء هؤلاء كانوا موجودين، لكن لما ضرب الله المثل فالأمثلة المضروبة حق، يعني لها وجود في إيش؟ في الواقع، لكنها ليست حوادث تاريخية. هذا هو الفرق بين القصة وبين المثل. هذا الذي معنا إيش؟ مثل. هذا الذي معنا مثل، يعني لا يوجد بناء كان موجود وقائم على شفا جرف فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم انهدم هذا البناء. وإن كان بعض المفسرين يقوله، وقد ينسب لبعض التابعين هذا القول، لكن مع هذا الراجح أن هذا مثل، وليس أن هذا مثل ولا يوجد كما قلت بناء. قال: فانهار به في نار جهنم، ودلالة على أنه مثل قوله تعالى هنا في نار جهنم، قوله هنا في نار جهنم: فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا بعض المفتونين وبعض من لم يقم فهمه على فهم علمائنا المعتبرين يقول هذه الآية اشتملت على ما حصل في أمريكا من الأحداث. يقولون هذه الآية هي في الجزء 11 وهي في إيش؟ هي سورة رقم 9 في القرآن، سورة التوبة سورة رقم 9. وأحداث أمريكا وقعت 11 سبتمبر، يعني 11/9، أي نعم، وقعت في شارع اسمه إيش؟ الله ما أدري، الله المستعان. قالوا وبالتالي الله عز وجل ذكر لنا حدث هذه حصل في أمريكا بالآية. من متى علمنا أن التوقيت يكون بالميلادي؟ من علمنا أن التوقيت يكون بالميلادي حتى يكون إيش في 11/9 الحدث الميلادي هذا؟ ما علمنا الشرع أنه وقت هذا التوقيت. هذا أمر. الأمر الثاني ما أدري هم ماذا يقولون عن رقم 109، يا رقم 109 ماذا يقولون عنها؟ عدد الطوابق 109 الكلمات من أول سور لهذا 2000 وكم يقولون؟ حدثني بعض من انشغل بترهات هؤلاء يقولون عدد الكلمات 2001 في السنة اللي وقع فيها الحدث. حدثني بعض إخواننا طلبة العلم الذين أثقوا بدينهم وعقلهم قال شغلت بهم فعددت الكلمات فما وجدتها كما يقولون، وجدتهم يكذبون. وهذه طرق الاستنباط ما أنزل بها من سلطان. النص يا إخوة تستنبط منه الأحكام بطرق معروفة عند العلماء، وطرق العد والحسبات طرق البهائية، ما نعرف هذه الطرق. هذه الطرق وهذه الألغاز ما سبق إليها أحد من السابقين، ما قال بها أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه ولا العلماء المعتبرون. ومن أراد خيرا وأراد أن يصيب خيرا لم يصبه السابقون فهو محروم. من يبحث عن خير ما كان عليه منهم قبلنا فهذا محروم. هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، هذه خرافات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة، ريبة شكا ونفاقا وقيل حسرة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. تقطع قلوبهم الموت، ومنه قول الله تعالى لقطعنا منه الوتين، أي سيبقى الحسرة والشك والريبة في قلوبهم إلى مماتهم، لأن الله تعالى قد تكفل نصرة دينه. وهذا كقول الله عز وجل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هؤلاء البناء الذي بنوه ستبقى حسرة لأنه زال، بنيانهم لا وجود له لأنه قائم على جرف فهو ساقط، وسيبقى يتحسرون عليه، وهذه الحسرة ستبقى معهم إلى أن تقطع قلوبهم. قلوبهم إيش؟ فاعل. وبعضهم قرأها إلى بدل إلا على الغاية، وبعض القراءات إلى أن تقطع قلوبهم منصوبة إلى أن تقطع أنت يا محمد قلوبهم، فأنت الذي ستكون سببا في هلاكهم وفي موتهم غيظا، لأنهم لن يستطيعوا أن يحققوا أمانيهم. قال ابن كثير يقول تعالى لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فهؤلاء إنما يبنون بنيانهم على طرف حفرة فانهارت بهم. شفى الحد، الجرف كما قلنا ما يجرفه السيل تقع أخاديد حفر تنحفر، وهذه الحفر لا يوجد لها أساس، سرعان ما تنهار. في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يصلح الله عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج من الدخان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر أسنده ابن جرير في تفسيره، ويحتاج النظر في إسناده. وقوله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبه. وقوله: إلا أن تقطع قلوبهم، أي بموتهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من علماء السلف: والله عليم، أي بأعمال خلقه حكيم في مجازاتهم عنها من خير أو شر. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.